قال مالك: ولامت المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعب الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. وعلى هذا الأمر عندنا هذه قضية أخرى، مسلم متزوج كتابية، والكتابية للمسلم يجب أن تكون حرة، أو حر مسلم متزوج أمة مسلمة. إذن الحر المسلم يتزوج حرة مسلمة أو أمة مسلمة، أو إيش؟ أمة مسلمة، أو يتزوج حرة كتابية يهودية أو نصرانية. إذن ممنوع عليه إيش؟ الأمة الكتابية، الأمة الإيش؟ الكتابية، أو الحرة المجوسية. فإذا بعقد النكاح، فإذا كان حر تزوج، إن كان حرة فكل الكلام اللي تقدم في حرين متقابلين. فإذا كان حر متزوجا بأمة وقذفها، مثل ما يكون يلاعن مع الزوجة الحرة وهي تدرع عن نفسها العذاب بأربع، كذلك الأمة تفعل ذلك. إذا كان الزوج عبدا وقذف الزوجة، الزوجة إما أن تكون مساوية له أمة مسلمة، وإما أن تكون حرة كتابية. فهل يا ترى يكون هناك لعان من الأمة مع العبد؟ نعم. هل يكون هناك لعان من الحرة الكتابية مع العبد أو مع الحر؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى لعانا من كتابية، يقول هي أيمان أو شهادات، فإذا دارت بين الأمرين واعتبرناها شهادة فالكتابية لا تقبل شهادتها عندنا. والجمهور يقولون هي تحتمل الأمر، إما شهادة وإما يمين، وعلى أنها أيمان، فأيمان المتلاعنين الكتابية تحلف أربعة أيمان بما تعظمه في دينها، وتشهد أيضا باللعن وبالغضب، وهي يخصها الغضب، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهي كتابية تؤمن بغضب الله وبسخطه على الكاذب. إذن هذه القضية يذكرها مالك رحمه الله ليبين أن الكتابية حرة مع حر أو عبد، والأمة المسلمة مع حر أو عبد، كلاهما كلا الصنفين إن قذف العبد زوجته فهو كما لو كان حرا قذف زوجته، فيكون الحكم بينهما كالحكم بين الحرين. نعم. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. هكذا نبهنا مرارا بأن مالك رحمه الله يأخذ بعموم الآية ويقدمه في كثير من القضايا، وقضية العبد تقدم لنا بأن مالك يقول العبد يتزوج من النسوة أربع، لعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قل هذا عموم الآية. فكذلك هنا: والذين يرمون أزواجهم، وهذا رمى زوجته أمة مساوية له، أو حرة كتابية أو حرة مسلمة.